ما في زي الدغري مهما قالوا لك وايلة تنغري قد ما وصفوا لك. ما في زي الدغري الدغري مهما قالوا لك وايلة تنغري قد ما وصفوا لك. خليكي دغري بكلامك الصدق نجي بالاخير والكذب لو عم يحلالك مهما طول حبله قصير. وانسي شو قالت هاي وهاي وشوفي هديك وشوفي هاي وانسي شو قالت هاي وهاي وشوفي هديك وشوفي هاي. سيبي الغيبة وركزي شوي واحكي اللازم من الاخير. لا ليلى لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا ليلى لا. ما في زي الدغري تخسري بكرة صاحبتك ولا أهلك ولا مما كان. اكسبي ناسك بالوضوح لا تكوني سبب الجروح اكسبي ناسك بالوضوح ولا تكوني سبب الجروح. وأقرب حد عنك يروح وندمك ما يعيد اللي كان. لا ليلى لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا. ضلي بأدبك بين رفاقك كوني قدوة لصحباتك ويلي معك مش دغري يكون يعرف حد ويوقفهم ويلي معك مش دغري يكون يعرف حد ويوقفهم يعرف إن ما بنهون يتعلم درسه منك. يلا لا ليلى لا لا لا لا ليلى لا لا لا ليلى لا لا لا لا ليلى لا في زي الدغري مهما قالوا لي.